عشقت أصول الفقه عشقا متيما فأكرم به للشرع والفقه سلاما غرامي دليل من كتاب وسنة وإجماع أهل العلم القيس حكما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا وسهلا وأن تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد. فنحن منذ حصص كثيرة نتحدث وندرس مسألة الأمر، كيف يستفاد من النصوص، وقد تبين لكم من خلال ما سبق أن للعلماء بحوثا عميقة في فهم النصوص من خلال توجيههم لمعنى الأمر. وقد تبين لكم بالتأكيد أن الفقه الإسلامي في اختلافه ليس كما يرى البعض ممن ليس له صلة به، ومجرد اختلاف أراده الناس أن يكون اختلافا، بل الصواب والصحيح أن كل قول فقهي وكل تشعب فقهي إنما هو ناشئ عن قاعدة معينة في النظر إلى النصوص. الفقه الإسلامي اختلف، ولكن الاختلاف ليس بإرادة الأشخاص، وليس بسبب تهاون الناس في الدين أنهم اختلفوا، أنهم أضاعوا السنة كما يتصور من لا علم له بالفقه. إن هنالك موجبات منهجية وعلمية ومعرفية لا بد من معرفتها. ثم إننا حينما نتحدث عن أصول الفقه نتحدث عن منهج الاستنباط العلمي الذي يمكن أن نوسع دائرته لنتحدث عن قراءة النصوص الشرعية والنصوص غير الشرعية كذلك كيفما كانت، أي حتى لا يبقى هذه القراءة خاضعة للأهواء وللتشهيات ولتسلط الإنسان الغير عالم غير بصير بالنظر حتى يتسلط على النصوص ولا يستنتج منها الأحكام كما يشاء وفق رغبته وهواه. في هذا المجلس أتحدث بإذن الله عن قضية ستكون إن شاء الله واحدة من القضايا التي ننهي بها الحديث عن قضية الأمر، وهي قضية الأمر الكلي. حينما يكون الأمر موجها إلى حقيقة كلية فإن المقصود بذلك ليس هو الجزئيات بالذات، أي حينما يوجه الخطاب نحو أمر كلي فإن ذلك الكلية بالذات لا يعني جزئياته، أي ما هو عام لا يدل بالضرورة على ما هو خاص. فإذا قلت مثلا في أمر كلي هذه الحجرة فيها جسم، حجرة فيها جسم، إن قولنا إن هذه الحجرة فيها جسم هو أعم من أن يستفاد أن هذه الحجرة فيها إنسان أو فيها جماد أو فيها حيوان، لأنه كلي هو أعم من تلك الجزئيات. فإذا قلت لك إن هذه الحجرة فيها جسم لم يكن لك أبدا أن تستنتج من قولي أنني قلت إن فيها إنسانا، لأن الجسم كلي أعم من الإنسان، يندرج فيه كل جسم يأخذ حيز قدر ذاته من الفراغ. إذن إذا قلت إن هذه الغرفة فيها حيوان فإنني لم أقل إن كان هذا الحيوان هو حيوان من الحيوانات الأليفة أو هو إنسان له حيوانية لأنه أيضا فيه الحيوانية أو أي نوع من تلك الأنواع. فحينما ذكرت أن هنالك حيوانا فإنما تحدثت عن ماهية معينة هي جسم فيه الحيوانية وفيه النمو، هذا معنى. ولكن هل هو إنسان؟ هل هو حصان؟ هل هو أسد؟ لم أقل شيئا من ذلك. فيبقى دائما هذا متعلقا بالماهية لا بالأعيان. فلو أنك مثلا نظرت في قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، ماذا يستفيد الناس منها؟ يستفيد الناس منها وجوب الصلاة، أي وجوب ماهية معينة هي الصلاة. ولكن هل هذه الآية منصرفة إلى صلاة الضحى، أو منصرفة إلى صلاة العيدين، أو منصرفة إلى صلاة التراويح، أو هي منصرفة إلى الصلاة المفروضة، أو هي منصرفة إلى النوافل أو إلى الرواتب؟ ما أكثر ما يسمى صلاة. ولكن حينما يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، على أي صلاة يتنزل هذا الخطاب؟ الناس الآن حينما يتحدث الناس يقول قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، فالصلاة واجبة. أي شيء من أي نوع من الصلوات هو واجب؟ هل هي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أم هي صلاة الفجر، أو صلاة الشفع؟ أو هذه صلوات لها أحكام مختلفة، ليست كلها واجبة، فمنها ما هو مسنون، ومنها ما هو رغائب، ومنه ومنها. إذن فقول الله تعالى وأقيموا الصلاة هذا ليس حجة حتى في وجوب الصلاة الظهر والعصر، ليس في هذا، لا يستدل به. لاحظوا قول الله تعالى وأقيموا الصلاة لا تستدل به على وجوب صلاة الظهر، لأن وجوب صلاة الظهر له دليل آخر، هو النصوص التي جاءت لتذكر أن صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء هي واجبات. إذن صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء هي واجبة، ولكن ما هو دليلها؟ هل دليلها هو قول الله تعالى وأقيموا الصلاة؟ هكذا يتبادر إلى الذهن. لكن الواقع أن أقيم الصلاة هي دعوة إلى إقامة الصلاة، إلى الفعل عموما، إلى هذه الماهية. أما صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلها أدلة أوجبتها، أدلة أخرى غير قول الله تعالى وأقيموا الصلاة. وهذه الصلاة لو كانت تصدق على كل الجزئيات لكانت كل صلاة واجبة، أي لو كانت هذه الصلاة قول الله تعالى وأقيموا الصلاة هي تصدق على الجزئيات لكانت كل صلاة يصليها الإنسان واجبة، أي لكانت حينئذ تحية المسجد واجبة، لأن صلاة ونافلة وصلاة وصلاة التراويح صلاة. ولكن الأمر ليس كذلك، لأن قول الله تعالى وأقيموا الصلاة تأسيس للماهية، وهي ماهية الصلاة. أما باقي الجزئيات فلها أدلة أخرى. وهذا الكلام الذي أذكره الآن هو كلام له ما تحته من التفاريع الفقهية، هذا كلام جلب كثيرا من التفاريع الفقهية. ومن ذلك أن الفقهاء أو المذاهب اختلفت في مسألة توكيل الشخص غيره ببيع سلعته. لو قال أحدهم لآخر لوكيل بيع سلعتي هذه عني، أي أو جعله وكيلا عنه في بيع السلعة، فهل يجوز لهذا الشخص أن يبيع هذه السلعة بأقل من ثمن المثل، أي هذه السلعة ثمنها في السوق 100، فهل يجوز للوكيل أن يبيعها 70 أو 50 أو لا يجوز؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ هذا السؤال. فأما مالك فيقول إنه ليس مخولا بأن يبيع هذه إلا بثمن المثل، هو لا يبيعها إلا بثمن المثل، إذا كانت 100 فالوكيل مفوض ومخول أن يبيعها 100، لا بأقل ولا بأكثر. لكن من أين جاءه أن المطلوب هو ثمن المثل لا غير؟ يقول المالكية إن مرجع ذلك ومرده لا إلى التوكيل وإنما إلى العرف، أي هذا الأمر أي كونه مطلوبا منه أن يبيع السلعة بثمن المثل لا بالأقل، هذا مرجوع فيه إلى العرف، والعرف هو الذي يقرر أن البيع لا يكون إلا بثمن المثل. أما التوكيل في أصله فهو توكيل بالماهية، أي حينما قال بع فقد وكله بعملية اسمها البيع. أما أي بيع هو، هل هو بالأكثر بالمساوي بالأقل، فإن التوكيل ليس دالا عليه. لاحظوا هذا، إذن هذا مأخذ وسبب، لأن المالكية يقولون بأن الأمر المعلق على الكلي ليس متعلقا بجزئياته، مثل ما بينت لكم أنك إن قلت إن في البيت حيوانا لم يكن من دلالته أن في البيت حصانا أو إنسانا أو شيئا آخر، إنما يتحدث عن شيء اسمه الحيوان فقط. أما أن يكون حصانا أو إنسانا أو سلحفاة أو شيء فهذا يحتاج إلى دليل مغاير آخر. قال الحنفية إن أبو حنيفة كان يقول إن الذي يوكل إليه البيع يمكنه أن يبيع بثمن مثلي وبأقل أو بأكثر، هذا أمر آخر مخالف لما قاله مالك. القول الأول هو لمالك ومعه الشافعي، هذا القول الآن يقول فيه أبو حنيفة إنه إن قال له أنت وكيلي في البيع فبإمكان الوكيل أن يبيع بثمن المثل أو بأكثر من الثمن وبأقل. لماذا؟ لأنه لا يأخذ بقاعدة أن الأمر الموجه إلى الكلي لا يعني الجزئيات، بل يقول إن هذا الأمر فيه موجه إلى كل الجزئيات، أي كأنه لما قال له بع فكأنه قال له بع هذا بهذا النوع أو بهذا أو بذاك، أي العكس تماما على صورة الأولى، صورة أن الكلية لا يتعلق بجزئياته، صورة أخرى وهي أن هذا الكلية هو أساسا موجه إلى جزئياته. لاحظ هذا أيضا، هذا كلام له سبب، أي هذا الخلاف له سبب. ما هو السبب؟ السبب هو سبب أصولي أساسا، أي الذين اعتمدوا هذه القاعدة ومنهم الرازي قالوا إن الكلية لا يصدق على الجزئيات، وبالتالي فإنه لا يمكنه أن يبيع إلا بيعا عاما، وإنما دلت العادة على أن المراد به هو البيع بثمن المثل. وقالوا إذا كان الكلي كليا، إذا كان الكلي كليا وأفراده تشترك فيه على سبيل التساوي وهو الذي يسمى بالمتواطئ، فبأي دليل نجعله دالا على هذا دون ذا دون ذاك؟ إذا كان كليا فالأصل أن الكلية يشترك فيه الجميع، فتخصيص فرد به وجعله خاصا بهذا الكلي فيه تحكم، أي إذا قلنا إن الكلية هو تشترك فيه أفراد، يشترك أفراد متعددون، فإننا نقول حينئذ بما أن الكلية يشترك فيه أفراد متعددون، أي وهو هنا البيع فيه كل أنواع البيع، فأنت ليس بإمكانك أن تجعله لا بيع بمثل الثمن ولا بأقل من الثمن ولا بأكثر من الثمن. تحديدك للبيع بأنه لا بد أن يكون بأقل من بمثل الثمن هو تحكم، لأن البيع كلي يعم جميع أنواع البيوع، وهذا أصل أصولي جلب لنا خلافا فقهيا. وكان هناك من يقول بخلاف هذا وهو الآمدي وابن الحاجب. الآمدي وابن الحاجب يقولان بأن هذا الأمر لا يمكن أن يكون موجها إلا إلى الجزئيات، أي حينما نتحدث عن الأمر الكلي فإذا نحن تركنا الأمر موجها إلى الكلي أضعناه، فلذلك لا بد أن يكون موجها أساسا إلى الجزئيات. كيف ذلك؟ هؤلاء يعتمدون، هؤلاء الأصوليون الذين يقولون بهذا القول يعتمدون مسألة منطقية، وهي إننا حينما نتحدث عن الكلي، ما هو الكلي؟ الكلي هو معنى يشترك فيه أفراد أو أجزاء متعددون فيسمى كليا. لكن إذا تأملنا حقيقة، هذا الكلي أين يوجد؟ مثلا لو قلنا إن الإنسان كلي من أفراده، زيد وعمر ويحيى وفاطمة، وهؤلاء كلهم مشتركون في هذا، مشتركون فيه على سبيل التواطؤ، أي لا أحد يفضل الآخر في الانتساب إليه، لأن هذا الانتساب إما أن يكون على التواطؤ أو على التشكيك. التشكيك هو أن يكون فيه تفاوت. الموت حينما يموت الناس، هل هناك إنسان أكثر موتا من الآخر؟ هذه أشياء تسمى متواطئة، يشترك فيها الناس على سبيل التساوي، كالبشرية أو الإنسانية حينما يشترك فيها البشر هم يشتركون فيها على التساوي، لا أحد يفضل الآخر في الانتساب إلى. لكن إذا نحن تأملنا هذا الكلية نجد أن هذا الكلي هو معنى في الحقيقة، معنى ديني. أي نقول الإنسان، ما هو الإنسان؟ هو عبارة عن جسم اجتمعت فيه الحيوانية والناطقية، ناطقية بمعنى التفكير، إنهما أمران يجتمعان فيعطيان حقيقة هي حقيقة الإنسان. نعم، لكن هذا الإنسان أين تجده الآن؟ أين يمكنك أن تعثر عليه؟ أين يمكنك أن تراه؟ أنت تراه في زيد وعمر وفلان وفلان، فبمعنى أن هذا الكلي لا يتشخص إلا في الجزئيات. الكلي إذا سميناه كليا، هو الكلي وجوده وجود ذهني، ليس وجودا فعليا، ليس وجودا حقيقيا، هو وجود في التصور فقط، ولكن الموجود في الفعل هو الجزئي. هو أي إذا قلنا الإنسان كحقيقة هو كذا وكذا وكذا، لو لم يكن هؤلاء موجودين كيف نعرف هذا الإنسان أصلا؟ يبقى معنى طائرا تجريديا لا وجود له على الواقع، ولكننا نحن نجمع من هذه الجزئيات هذا وهذا وهذا من الذكور ومن الإناث، من الأطفال الكبار الصغار، ونجمع من هؤلاء جميعا لنقول إن هنالك حقيقة كلية هي حقيقة الإنسان، ولكن الإنسان كما قلت لا يتشخص إلا من خلال جزئياته. هؤلاء يقولون إذا كنا نحن نقول إن الأمر الموجه إلى الكلي هو موجه ومتعلق بالماهية، ها؟ يقول هؤلاء الآمدي والحاجب يقولون إذا كان الأمر كذلك فليس هنالك وجود أصلا، لأن الكلية لا وجود له، الموجود فعلا هو الجزئي، فكيف نجعل الأمر متعلقا بالكلي مع أن الكلي ليس إلا معنى في الذهن ليس له وجود؟ إذ لاحظوا كيف يواجه هؤلاء، أي أصحاب أن الكل يدل على جزئياته، يواجهون الرأي الأول الذي يقول إن الكل إنما يدل على الماهية. أي المذهب الفقهي الأول يقول إن ما كان كليا لا تعلق له بالجزئيات، لماذا؟ لأنه ليس لك سند في أن تجعل هذه الجزئية أولى من تلك الجزئية أو أولى من تلك، لأن كل الجزئيات مشتركة فيها على سبيل التواطؤ. وهؤلاء الآن يقولون كلاما آخر، يقولون إن الكلية معنى تجريدي لا وجود له في الواقع، فإن قلنا إن الأمر موجه إلى المعنى التجريدي الكلي فمعناه لا تكليف حينئذ، بمعنى أن الأمر ينتهي، لأنه لا يمكن الحديث عن الكلي إلا على مستوى التجريدي لا على مستوى الواقع، وبالتالي فإن هذا الأمر موجه إلى الجزئيات. لاحظوا هذا حوار وبحث ممتع وعميق كذلك، ولذلك كان هناك وجه للصواب حينما يقال إن هذا العلم علم أصول الفقه هو علم الفلسفة الإسلامية، هذا كلام هو فلسفة في الحقيقة في الأساس، ولكن الذي ينبني عليه وينجر عنه هو أمور فقهية، أي خلاف أصولي يترتب عنه خلاف فقهي، الخلاف الفقهي منبني على الخلاف الأصولي. لنقل بما يقول به البعض لا حاجة بنا إلى هذه المذاهب لأنها كلها غيرت وشتتت كلمة المسلمين، صحيح لا حاجة. ماذا تقول في أمر الوكيل؟ هل يبيع بثمن؟ أعود بك إلى السؤال الأول، ماذا تقول في أمر الوكيل؟ هل يبيع بثمن المثل أو يبيع بالأقل؟ أو سؤال سأسألك، أجبني أنت الآن، تسأل أنت الآن، تطرح عليك السؤال، بماذا ستجيب؟ هل يجوز له أن يبيع بثمن المثل أقل من المثل؟ بأي سند؟ هل لا يبيع بثمن المثل وإن أو يبيع بما شاء؟ بأي سند؟ فلذلك حينما تذهب أصول المذاهب وتذهب أصول المذاهب تبدأ الفوضى الفكرية، سيقول كل واحد بما يشاء. هذه جزئية فقد ذكرتها لكم في قضية توجه الأمر إلى الحقيقة الكلية، هذه مسألة تبدو الظاهر سهلة ولكن ينبني عليها شيء كبير من الآثار الفقهية، وأنتم تلاحظون كيف اختلف مالك الشافعي من جهة وأبو حنيفة من جهة، وكيف اختلف الأصوليون، اختلف الرازي وابن الحاجب والآمدي، ولكل حجته ومنطقه، وكل واحد كان قادرا على أن يدافع عن موقفه، وهذا هو الذي جعل هذا العلم علما كبيرا وعلما قويا وعلما يدل على أن المسلمين كانت لهم عقلية. الذين يريدون أن يقولوا إن هؤلاء مسلمين ليس لهم إلا أنهم يعيدون النصوص وهم أثريون دائما، هم لا يتعاملون إلا بالنصوص يعيدونها، هم هؤلاء مخطئون، لأننا من خلال النصوص نبدأ مثل هذا النقاش الكبير الذي يتحدث عن الماهية ويتحدث عن الكلي وعن الجزئي وعن تطرق الأمر إلى الكلي إلى الجزئي، أو ما رأيت من الخلاف الذي ذكرته لكم. إذن هذه قضية أرجو أن تكون قد صارت واضحة، والقضايا من هذا النوع أو الجزئيات هي كثيرة، ولكن أنتقل إلى موضوع آخر أريد إن شاء الله أن يكون هو آخر الحديث في باب الأمر إن شاء الله، وهذا الذي أتحدث فيه الآن هو ما يتعلق بعوارض الأمر. عوارض الأمر، سوف أتحدث في هذا الموضوع إن شاء الله بما يسره الله سبحانه وتعالى لأبين لكم ما ذكره الأصوليون من أن عملية الاستنباط ليست عملية تقنية، ليست استنساخا عاديا، ليست قراءة سطحية للنصوص أو مظهرية للنصوص أبدا، وإنما هي قراءة واعية ومتبصرة في النصوص. فالأمر كما سبق الحديث عنه يدل على الإيجاب فليدل على الإيجاب، أو يدل على الندب كما سبق الحديث عنه، إلى غير ذلك من الأحكام، هذه أحكام سبق الحديث عنها. لكن هل إذا كان هذا الأمر دالا على الإيجاب أي واجب يبقى دائما دالا على الواجب أبدا؟ ألا يتغير؟ ألا يعرض له شيء يغيره؟ هذا سؤال مهم جدا يجب أن يطرح على كل من يتحدث في الدين، كل من يتحدث ويريد أن يفتي الناس ويريد أن يوضح لهم الأحكام الشرعية، نسأله هل بعد فراغنا من مسألة الأمر على أي شيء يدل؟ لنقول إنه يدل على الإيجاب، وإن كان هو ليس هو الصحيح إنه يدل على الإيجاب وعلى غير الإيجاب، ألا يعرض له شيء أو بعض الأحوال التي تجعله على نحو آخر، أم إنه ماض على ذلك؟ هذا ما يمكن أن نتحدث فيه عن العوارض، والعوارض على العموم ستبدو واضحة الآن بكيفية عامة أنها الأمور التي تدعو إلى إيقاف الحكم وإلى تعطيله وإلى أن هنالك شيئا غير عادي يطرأ على الحقيقة الأهلية. الأهلية في الإنسان حينما يكون الإنسان جنينا، جنينا تكون له أهلية، أي حينما يقع العلوق يخترق الحيوان المنوي بويضة المرأة يتشكل الإنسان، يبدأ الإنسان رحلة الإنسان. ولولا أنه كان إنسانا ما كان ينمو. لماذا ينمو؟ لأنه حي، لأنه يتغذى داخل بطن رحم أمه، فلذلك تكون له هذه الأهلية التي هي أهلية وجوب، أي تجب له الأهلية بعض الحقوق، وهي أهلية طبعا ناقصة ليست كاملة إلا حينما هو مرحلة الاجتنان، هذه له أهلية ويجب له حقوق، منها حقه في الحياة. أي الذين يتحدثون الآن بأن بإمكان الإنسان أن يجهض رجلا كان أو امرأة، أن يجهض جنينا، لماذا؟ لأنه لا يعتبره موجودا وجودا مستقلا، بل يرى أنه قطعة من أمه تفعل بها ما تشاء، وهذا خلاف ما يقول به الفقه والواقع كذلك والعلم كذلك. العلم يتعامل مع الأجنة على أنها أحياء لا على أنها أجزاء من أجسام حية، هي أحياء ولها خصائصها ولها مراحل تطورها إلى غير ذلك من الأشياء. فهذا شيء. ثم يخرج هذا الجنين ليكتسب أهلية أخرى، فتجب له حقوق أخرى مثل الإرث مثلا وما يجب له من الحقوق، لتكتمل أهلية الأداء، ثم ينتقل إلى أهلية الوجوب الناقصة، ثم أهلية الأداء الناقصة، ثم أهلية الأداء الكاملة، ثم يموت الإنسان. ولكن الإنسان حينما يموت يبقى إنسانا، يبقى إنسانا، لا يمحي، لا يذوب، لا يسحق، تبقى له أحكام جزئية. ولذلك حينما يموت الإنسان، يموت الإنسان رجلا كان أو امرأة، يقول الفقهاء إن بعض آثار الحياة تبقى موجودة، بعض آثار الحياة تبقى. فمثلا الزواج، معلوم أن الموت يقطع العلاقة، أي هذه المرأة حينما يتوفى زوجها تنقطع العلاقة، وبذلك يمكنها أن تتزوج فيما بعد، لأن لو كانت ما زالت زوجة للأول ما صح لها أن تتزوج أبدا. ولكن هذه العلاقة لا تنتهي فور الوفاة، بل تبقى مستمرة جزئيا إلى أن تقضى حاجات الإنسان الميت، بحيث إنها يمكنها أن تغسل زوجها. لماذا تغسله؟ لو سقطت الزوجية لا كان أجنبيا، لا يصح لها أن تغسله. حينما يموت الإنسان، يموت وتموت فيه كل أفعاله وخصائصه ومنها التملك، ولكن حينما يموت الإنسان، حينما يموت الإنسان في الفقه الإسلامي يبقى غير مالك ولكنه مختص. المال لا يتحول إلى الورثة إلا بعد أن تؤدى فيه حقوق الميت. لا يقال له إن فلان مات فسقط حقه وعلاقته بعلاقة الموت أنهت كل علاقة فلم يعد له سلطة على المال، لا، فلا يصير ذلك المال مالا حتى تقضى منه جميع الحقوق المتعلقة بالعين التي مات عنها وبالديون وبالوصايا وبمؤن تجهيزه، معروف هذه. فلا يصير هذا المال حقا للوارث إلا بعد استيفاء هذه الحقوق المعروفة. ولكن إذا أجهزت هذه الحقوق وأتت على المال كله، لا يستطيع وارث أن يمد يده، لأن المال لا زال في ذمة في اختصاص صاحبه، أي صاحبه مات لا يملك ولكنه مختص. لاحظوا، هذه إذن هذه معنى. والذمة الآن يجب الحديث عنها بتوسع إن شاء الله، سأتحدث عنها إن شاء الله في الأهلية، ولأن الأهلية من مباحث أصول الفقه، وهي المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان ولمعنى الإنسان، أي الامتداد لوجود الإنسان في الإسلام أكثر منه في غيره. إذا كان الناس لا يعترفون بالإنسان إلا قد صار مولودا وقبل ذلك يفعلون به ما يشاءون، فإن هنالك جزءا منتقصا. وإذا كان الناس بعد وفاة هذا الإنسان لا يعيرونه أي أهمية ويحرقونه أو يدمرونه أو يفعلون به ما يشاءون، فإنه أيضا يفقد هذا البعد التالي العاقب الذي يأتي بعد وفاة. نحن بعد الوفاة نحترم موتانا، لا يجوز أن نكسر عظامهم، لا يجوز إلا أن نترحم عليهم، لا يجوز أن نلعنهم، لا يجوز أن نسبهم، إذن فهم يعيشون بنوع من الحرمة. أما الذين ليس لهم إلا البعد الوسط، الإنسان هو ما حياته ما بين الولادة إلى الموت، فهؤلاء يفقدون بعدين آخرين، أي الإنسان في الإسلام، في حقيقة الإنسان في الإسلام هي حقيقة وحوجوده أطول، له وجود قبل أن يأتي، وله ذمة وله حقوق وهو في رحم أمه، وله كذلك ذمة وله مكانة بعد وفاته، وله حقوق. وأنتم تعرفون أن الفقهاء يتحدثون، لا يتحدثون عن الملك، ولكنهم يتحدثون عن الاختصاص، يقولون إن الميت لا يملك الكفن، ولكن الكفن مختص به. ومن هنا يختلفون في النباشي الذي يسرق الأكفان، هل يسمى سارقا أو لا، أو لا يسمى سارقا؟ فالبعض قال بأن الكفن ليس مملوكا فهو ليس سارقا، لأن لم يأخذ شيئا يحوزه صاحب حيازة محترمة، ولكن آخرين قالوا بل هو مختص به، ولذلك قالوا النباش والطرار فيهما خلاف. الطرار الذي يأخذ الخائن الذي يأخذ، أو اللص الذي يأخذ الأشياء عنوة، أو هذا الذي يأخذ يسرق الأكفان. تعرفون أن الفقه الإسلامي تكلم فيه، لا يوجد ثقافة تتحدث عن حق الميت في كفنه، لأنهم ليس للميت أصلا حق، هم يأخذونه ويحرقونه إذا لم يستطع أهله أن يؤدوا عنه. إذا كان الأهل لا يستطيعون أن يؤدوا عنه، إذا كان الأهل بخلوا بالأداء لم يريدوا أن يؤدوا عن أبيهم، لماذا يحرق الأب؟ عن أي شيء نتحدث عن الحقوق، أي حق، ما الذي فعله هذا؟ هو ميت، فإذا عطل هؤلاء أو تقاعس هؤلاء فلما يحرق هو؟ هل هو أليس في هذا الظلم؟ يتقاعس الأبناء فيحرق الأب. على كل حال هذا يتعلق بالذمة، ولذلك أقول الحديث في الذمة هو من صلب الحديث في معنى الإنسان وحقوق الإنسان وامتداد وجود الإنسان. هو امتداد كما رأيتم واسع وممتد في الأول وبعد الوفاة. في هذه الحالات يتحدثون كذلك عن شيء آخر هو عوارض الأهلية، ما يعرض للأهلية مما يجعلها ناقصة، مثلا الجنون والسفه وهذه والإغماء وما إلى ذلك، ولكنها ليست إلا عوارض، بمعنى أنك حينما تتحدث عن إنسان فاقد للعقل بالمرة فأنت تتصرف معه على أنه إنسان له كل حقوق الإنسان المختل، له كل حرمات الإنسان، لا يمكن الاعتداء عليه ولا يمكن تجريب فيه ولا يمكن انتقاص أي حق من حقوقه. لماذا؟ لأن ما هو فيه أمر عارض، إنسانيته لم تذهب بذهاب هذه الكفاءة العقلية. ولذلك يتصور الفقهاء لما يتحدثون عن العوارض أنه بالإمكان أن يعود إلى العقل، أي لأن الأصل في الإنسان أنه عاقل، هو عاقل بالقوة، حتى حينما يفقد عقله يبقى دائما إنسانا وله حقوق الإنسان العاقل. وهذا كلام طويل، وهناك فقه واسع متعلق بهذه الفئة، أي فئة الفاقدين للعقل، وهو فقه دقيق جدا، وكتب فيه العلماء المسلمون كتبا مستقلة، كتبوا عن فضل العقل، كتبوا عن عوارض الآلية، كتبوا عن المجانين وما إلى ذلك. وكل حالة لها حكم، أي لاحظوا اسم الذين فقدوا عقولهم في في في في الثقافة الإسلامية أسماؤه لا يوجد لها نظير في ثقافة أخرى. أكثر من 30 اسما لمن فقد عقله، ليسوا اسما واحدا. ناس لا يعرفون يسمون كل واحد إما مجنون أو مختل أو مريض عقلي أو لا، كل حالة لها اسم معين، بمعنى أن المسلمين كانوا يعالجون كل حالة على حدة. وهذا كلام كما قلت لا أريد أن أفيض فيه لأنه يحتاج إلى أن يعاد إليه في بابه. إذن هذا لأقول لكم معنى العارض. فما هو العارض في الحقيقة؟ من المادة اللغوية، ثم ما يستفاد من هذه المادة، وما تستعمل فيه كلمة العارض، لأن العارض أو العوارض هي جمع عارضة أو عارض غير العاقل، لأن فاعلة جمع فاعلة، فواعل جمع فاعلة، وفاعل من غير العاقل غالبا. فهذه العوارض هي مأخوذة من هذه المادة العين والراء والضاء، وفيها كلمتان متشابهتان. هذه المادة تصاغ منها كلمتان متشابهتان، أولهما هي العرض. العرض وهو ما يقابل الطول، في كل جسم هناك طول ويقابل ذلك الطول مسافة أخرى هي أقل وهي العرض، طول وعرض، عرضها السماوات والأرض. ولكن هناك كلمة أخرى هي العرض وليست العرض، والعرض هو الحافة والجانب وليس هو ما يقابل الطول. لذلك يختلف الكلمتان، تختلفان في هذا الحرف. العرض غير العرض، العرض هو ما يقابل الطول، والعرض هو الحافة والجانب. ولهذا كان الحديث هنا عن العارض الذي يعود بنا إلى معنى العرض لا إلى معنى العرض. أي هل العارض مرتبط بالعرض لا بالعرض؟ لأن لا معنى للعرض في هذه المعاني، المعاني ليس لها العرض إلا إلا إلا إلا من نوع من التوسع. قد تكون العرض في المساحات والأطوال، وقد يكون في الكلام كلام فيه طول وفيه عرض يقال، ويقال في الكلام عريض فإنه دعاء عريض أي فيه كثرة. هذه ولكن الأصل أن هنالك هذه الدلالة التي هي دلالة العرض ودلالة العرض، والذي ترتبط به الكلمة هو دلالة العرض بمعنى الجانب. العارض وهو الذي يمر بك يوليك عرضه، كأنه يوليك جانبه ولا يقبل عليك. فالعارض لا يقبل، العارض كأنما ينصرف إلى جنب ليمر مرورا سريعا ومرورا عابرا، فيقال هذا شيء عارض أي غير مقيم. هناك الذي يستقبلك ويأتيك ويباشرك، وهناك الذي يوليك العرض أي الجانب لينصرف إلى جهة أخرى. لاحظوا أن هذه صور، أي حينما نسمي هذا عارضا فهذه شبه استعارة مكنية، كأننا نتصور أن إنسانا يمر بك ويوليك العرض ويذهب ذهابا سريعا. ومنه أيضا هذه الأشياء أو الأحوال التي تعتري الإنسان عموما، الإنسان تعتريه أعراض متعددة، لا أريد أن أتحدث عنها في المنطق لأن هذا باب واسع. المقولات العشر كلها من العوارض التي تأتي تعترض الجوهر أو تمر على الجوهر أو تدور على الجوهر، تتقلب ويتقلب الجوهر فيها. هذا لا أريد أن أخوض فيه لأنه يقودنا إلى شيء آخر، وإنما أقول العارض الآن هو الذي يعتري الجسم من مرض من فقر، وهذه ينتظر زوالها، يكون فلسان صحيحا سليما ثم يلم به عارض من مرض، أي كأننا نقول إن هذا المرض مؤقت وسوف يذهب عن قريب، لذلك نسميه عارضا. هذه من العوارض التي تلم بالإنسان، والإنسان بطبيعته تلم به هذه العوارض ويكون متغيرا، وبتغيره ذلك يعلم بأنه حادث، لأن هذا التغير علامة الحدود، وبأنه ليس هو الخالق للوجود وليس خالق اليسير، لأنه كل حادث متغير، كل حادث متغير، وذلك هو عنوان كونه مخلوقا، كما تعرفون ذلك في شواهد التوحيد. لكن هناك استعمالات أخرى، منها أن العربية تستعمل العارضة اسما للسحاب الذي يمر، السحاب الذي يمر يسمى عارضا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به. هؤلاء كانوا من قوم عاد يقولون هذا عارض، كانوا يرون، كانوا ينذرون، فلما رأوا السحاب آتيا قالوا هذا عارض ممطرنا، استبشروا به، فكان العكس هو الذي وقع، بل كان سبب دمارهم. عارض ممطرنا، هذا معنى العارض. يا من رأى عارضا زين أسر به بين ذراعي وجبهة الأسد. يا من رأى، تعرفوا شهد البيت، يا من رأى عارضا أسر به، تعال فرزدق، بين ذراعي وجبهة الأسد. هذا بيت يستشهد به على جواز توالي المضافات قبل المضاف إليه، هذه دائما يتحدث فيها بعض الناس، يقولون لا يجوز لك أن تتحدث تفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف، فلا تقول مثلا تلاميذ ومعلم المدرسة، هذا يقولون هذا خطأ، تلاميذ ومعلم هذا تضيف مضافا إلى مضاف ثم تضيف مضافا إليه الواحد، فهذا يسمونه خطأ وتحسب على كثير من الناس، بل تقول تلاميذ المدرسة ومعلموها، هكذا يقولون. ولكن هذا البيت فيه توالي مضافين بين ذراعي وجبهة الأسد والمضاف إليه واحد، هذه طبعا شاهد واحد ولكن ليس كثيرا، ولكن الذي يخطئ يجب أن يستحضر هذا وهو يخطئ الناس. إذن هذه بعض الأشياء التي تدور على معنى العارض في اللغة، ويبقى أن هذا العارض أعود إليه إن شاء الله في صلته بالأمر إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.